قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو المنكبين، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، في هذا الباب أول القصد والمطلب الأساسي في كل ما تقدم من أبواب ومباحث وإيرادات، وكما يقولون هذا هو أصل التشريع في باب الصلاة. ولقد بدأ مالك رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك بالوقوت، أي أوقات الصلوات، ثم عقبه بكتاب الطهارة، ثم جاء بعد ذلك بالنداء إلى الصلاة، ثم ها هو يفتتح لنا الصلاة. فتعليم الوقت والطهارة للصلاة والنداء إليها أمور فرعية بالنسبة إلى الأصل، وإن كان كل واحد منها أصلا في بابه. فمعرفة الوقت أصل في ذاته، والطهارة من وضوء واغتسال أصل في ذاته، والنداء للصلاة والإقامة إليها أصل في ذاته. ولكن ما الوقت وما الطهارة وما النداء إلا من أجل الصلاة؟ وهنا مبدأ الركن الأساسي الذي من أجله شرع كل ما تقدم. والوقت كما يقولون من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، والأذان من خطاب الوضع والتكليف، لأن الشرع يقول: إذا جاء وقت الصلاة فأذنوا لها. فالوقت حكم وضعي، والأذان حكم تكليفي، والصلاة حكم تكليفي كلف بها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشأن الصلاة ومكانتها أبوابه في الترغيب والترهيب، ويكفي أنها عماد الدين. وكل من بوب في الفقه وفي الحديث يبدأ في العبادات بالصلاة، ويختلفون في من يبدأ بالطهارة يتهيأ لها قبل الوقت، ومن يبدأ بالوقت يعرف الوقت ثم يتهيأ إليها، إلى غير ذلك من وجهات النظر. وبعض علماء الحديث كما أشرنا في أول هذا الكتاب يبدأ بالعقائد بالإيمان، منهم من يبدأ بالعلم لأن بالعلم يحصل الإيمان، ثم يأتي إلى الفروع. وأجمعوا على البداية بالعبادات قبل المعاملات، وبالجنايات بعد المعاملات، لأن العبادات أعم ومخاطب بها كل فرد على حسبه، والمعاملات أمر كما يقولون تكميمي أو كفائي. قد يعيش إنسان 80 سنة ويموت ولم يعقد عقد بيع ولا إجارة في حياته، فإذا وقع البيع والشراء جاء النزاع، جاء القضاء، أو جاء وقعة الجنايات في الأموال أو في الأعراض فجاء القضاء إلى آخره. فهنا مالك رحمه الله على حسب ترتيبه للأبواب بحسب موقعها في التشريع، أول شيء بالنسبة للصلاة دخول الوقت. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فنحن مطالبون بالطهارة للصلاة عند القيام إليها، ونحن نقوم لها بعد الوقت ولا قبله؟ نقوم لها إيه؟ بعد الوقت. إذا دخل الوقت قمنا لها، لا نقوم لها قبل وقتها. فمن هنا أخذ مالك تقديم الوقت ثم الطهارة ثم ننادي لحضور الجماعة ثم نبدأ بالإيه؟ بالصلاة. فقال ما جاء في افتتاح الصلاة، وبدأ بهذا لأنه كما قال افتتاحها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، بما كان يفتتح الصلاة صلى الله عليه وسلم. والتكبير في افتتاح الصلاة ابتداؤها والدخول فيها كفاتحة الكتاب أول الدخول إلى كتاب الله، وكتكبيرة الإحرام في الصلاة كالتلبية في الحج، والتجرد والاغتسال والإزار والرداء، كل ذلك هو من صميم الحج ولا تهيئة له؟ تهيئة للإحرام. ولا يصير الإنسان محرما متلبسا بالنسك إلا بعد أن يقول لبيك عمرة أو حج، فهنا لا يكون داخلا في الصلاة ولو قام واستقبل القبلة والصف وارتص مع من بجواره حتى يقول الله أكبر. كيف كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة؟ جاء مالك بهذا الحديث عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. هنا مبحثان، لفظ وفعل. كبر معروف في اللغة، كبر سبح هلل، كبر قال الله أكبر، سبح قال سبحان الله، هلل قال لا إله إلا الله، حمدل قال سبحان الله والحمد لله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ألفاظ اصطلاحية على جمل. فكبر أي قال الله أكبر، هذا اللفظ هو الذي تفتتح به الصلاة. واتفق الأئمة الثلاثة أو كما يقول ابن عبد البر وابن قدامة وعوام علماء وعوام المسلمين وعلماء الأمة على أن الصلاة تفتتح بهذا اللفظ الله أكبر. وحكي عن الشافعي جواز الله الأكبر. إذا نقلت لفظ التكبير بالتعريف وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجوز أو يصح افتتاح الصلاة بكل اسم من أسماء الله يدل على التعظيم، الله أعظم، الله كبير، الله عظيم، الله جل جلاله، هكذا يروون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، على أن معنى أكبر أي أعظم، فكل ما دل على معنى التعظيم عنده يجوز به افتتاح الصلاة. والجمهور يرجون ذلك بأن العبادات توقيفية، وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر وهو في الصحيحين، ولن تجد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك إلا وجدته غالبا في البخاري ومسلم أو في أحدهما، فهذا أصح الأسانيد كما قال نافع عن ابن عمر وسالم نافع متقاربين. فهذا الحديث ينص فيه ابن عمر بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال رفع يديه حد ومنكبيه وقال الله أكبر. ثم جاء في حديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أركان الصلاة ولا سننها، لأنه رآه ينقص من أركانها، ينقص الطمأنينة، والطمأنينة ركن أي في الركوع والسجود. فقال إذا توضأت فجئت واستقبلت فقلت الله أكبر أو فكبرت، فجاء لفظ التكبير في تعليم المسيء صلاته، وهذا وقت البيان ولا يجوز تأخيره. فقال هنا، قالوا إذا لفظ الله أكبر مطلوب بذاته وبعينه، فإذا كان لا يعرف هذا اللفظ لعجمة فيه ويعرف المعنى بلغته هو، وجب عليه فرضا أن يتعلم هذا النطق الله أكبر ولو لم يفهم معناه، يجب عليه أن ينطق بهذا اللفظ إلا إن ضاق الوقت على تعليمه وقد أسلم وخيف خروج الوقت تركناه ينطق بهذا المعنى على اللفظ الذي يحسنه في لغته إلى أن يتعلم هذا النطق بذاته الله أكبر. وعلى هذا فجمهور العلماء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذا اللفظ الله أكبر، وكما أثرنا ما حكي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجتزئ بكل لفظ أدى المعنى، ولكن كما قال الجمهور ليس الموضع موضع قياس، أمرنا بالتلفظ وبالتعبد بهذا اللفظ، فلا ينبغي العدول عنه ولا تصح أو لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا به. وتسمى تكبيرة الإحرام، بالتكبير أحكامه. والمسألة الثانية في رفع اليدين، تتمة مباحث التكبير من حيث اللفظ ومن حيث الإجزاء والأداء باللغة العربية، مواطن التكبير ومواطن الرفع. علمنا بأن هذا اللفظ مطلوب بذاته، والخلاف فيه إنما هو عن الإمام أبي حنيفة وحده رحمه الله، ناتي إلى رفع اليدين حذو المنكبين. الحذو والمحاذاة بحذو كالنعل بالنعل، يعني المقارنة والمعادلة. المحاذاة حذو فلان، فحذو منكبيه أي معادلا لمنكبيه. المنكبان ها هنا، وهو أعلى كل شيء أو أقوى، فامشوا في مناكبها، ومناكب الأرض أعاليها، كأنه سبحانه يقول عليكم أن تذللوا صعاب الأرض وتستخرجوا ما فيها، لا مجرد السهول والمنخفضات، لا، في مناكبها في أعاليها. وإذا استطعنا أن نذلل مناكب الأرض كان من باب أولى سهولها ووديانها. فهنا حذو منكبين، هذا المنكب هل يكون رفع اليدين هكذا؟ جاءت النصوص الأخرى حذو أذنيه، شحمتي أذنيه، ويجمع العلماء بين اللفظين شحمتي الأذن. شحمة الأذن هذه الجزء الذي ليس فيه لا عرض ولا عظم، فيما فيها شحم هي جلدة، لكن سموا شحمة الأذن كما سموا أرنبة الأنف، ما في هنا لا أرنبة ولا غزالة ولا شيء، لكن أمر اصطلاحي، تلك شحمة الأذن وهذه أرنبة الأنف أو ماهن الأنف. فقالوا ما ارتفع من أطراف الأصابع يصل إلى حذو الإيه؟ إلى شحمة الأذن، وما كان من بطن الكف أو اليدين يكون إلى المنكب. فمن نظر إلى وضع اليد هكذا، من نظر إلى منتهى الأصابع قال إيه؟ شحمة الأذن، من نظر إلى باطن الكف قال إيه؟ المنكب. إذا الناس تعارض، هذا صادق وهذا صادق، يصدق عليه سحمة الأذن إن اعتبرنا أطراف الأصابع، يصدق عليه من المنكب إذا اعتبرنا إيه باطن الجسد. يهمنا رفع اليدين في عند التكبير، وعند تكبيرة الإحرام بالذات هنا الناس بالنسبة إلى رفع اليدين في التكبير وإلى تكبيرة افتتاح الصلاة وما عداها من التكبيرات ومن رفع اليد، إذن عندنا تكبيرة ورفع عند افتتاحية الصلاة، وعندنا تكبير ورفع عند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند الهوي من السجود. هذه مواطن إيه؟ تكبير ورفع. أما التكبير الأول فنرى حفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في هذا الموطن. وقبل الكلام على خلافهم في التكبير أو في الرفع، لنعلم جميعا مقدما أنهم أجمعوا على أن الصلاة لا يدخل لها إلا بتكبيرة الإحرام، فهي ركن في الصلاة، إلا ما سيأتي عن مالك بالاجتزاء عن غيرها بها إذا نواها، يعني يأتي لها ببديل من تكبيرة أخرى، أي عند الركوع على ما سيأتي تفصيله. أما ابتداء عند دخول الصلاة فتكبيرة الإحرام ركن يفتتح به الصلاة، وما عدا ذلك من الحركات أو من المواطن الأخرى مجمعون على أنها لا تبطل الصلاة حتى من يقول بوجوبها. نأتي إلى رفع اليدين، أيضا نتفق على أنهم يقولون أيضا إن رفع اليدين وعدم رفعهما عند التكبير أو عند الهوي أو عند النهوض لا دخل له في إبطال الصلاة ولا في صحتها، ويتفقون على ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير والرفع، أي ما عدا تكبيرة الإحرام. بقي رفع اليدين، متى يرفعهما؟ التكبيرة متى يأتي بها؟ إن كان منفردا أو إن كان مؤتما، وكيف يأتي برفع اليدين ولماذا يرفع يديه؟ أما إتيانه بالتكبيرة إن كان مأموما أو إماما، قالوا: لا ينبغي للإمام أن يكبر للصلاة إلا بعد أن يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة. وبعضهم يقول: له أن يكبر بعدما يفرغ المؤذن من قوله قد قامت الصلاة. وقد كان بلال رضي الله تعالى عنه يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، فيقول: لا تسبقني بآمين. بلال كان هو المؤذن، والمؤذن هو الذي يقيم، فكان إذا فرغ من إقام الصلاة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بلال يعدل الصفوف. إذا كان مأموما يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله للمأموم أن يقارن الإمام في التكبير، يقولها معه، أي حينما يبدأ الإمام يقول الله أكبر، يبدأ المأموم أيضا يقولها معه. والجمهور يقولون: لا يبدأ المأموم الشروع في التكبير حتى يفرغ الإمام من تكبيرته، لأنه مأمور أن يأتم بالإمام، والإمام لم يعد إماما إلا بعد أن يدخل في صلاته، فحينئذ لك أن تأتم به. وجاء النص: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا. فبين صلى الله عليه وسلم أن المأموم يأتي بالإتمام بعد إيش؟ بعد الإمام. هذا ما يتعلق في تكبيرة الإحرام. أما رفع اليدين فبحثوا في ذلك وأكثر من تكلم في هذا الغزالي وفي إحياء العلوم وبين ونقل ابن عيسى الزرقاني كلام العلماء وأحسن ما قيل في ذلك ما نقل عن الشافعي رحمه الله. سئل ما الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ قال تعظيم لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن شيء، تعظيم لله واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والآخرون يقولون حينما يرفع يديه هكذا ثم يردهم هكذا على ما سيأتي في وضعهما، قالوا في رفع اليدين أولا إعظاما لله واستصغارا للعبد، لأن هذه الحالة حالة التسليم وحالة الضعف والإذعان، ثم في جعل هاء اليدين بطون الكفين إلى القبلة وظهورهما إلى ورائه كأنه باستشعار قلبه يرفض الدنيا وراءه ويقبل على المولى سبحانه بكليته ظاهرا وباطنا، كأنه يرفض الدنيا أن ينشغل بها، وكأنه يقول أنا في أجازة من مشاغل الدنيا، ويقبل على الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، إلى غير ذلك من المعاني التي يذكرونها في هذا. وكيف تكون اليد عند الرفع عند اليدان؟ أتكون مقبوضة أو مثنية مثبتة مفرقة؟ كل ذلك بحثه الفقهاء، وخاصة ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وجميع من يبحث الجزئيات الفقهية بتوسع، واختاروا أو استحسنوا أن تكون طبيعية ممدودة، أي يرفع يديه مدا، أي معتدلة الأصابع إلى أعلى، لا منعكفة إلى الأمام ولا منقبضة، هكذا الوضع كما يقولون. هذه حالة رفع اليدين عند التكبير، والتي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ثم يأتي مالك ويقول، أو في حديث عبد الله بن عمر يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا رفع من الركوع رفع كذلك، ألفاظ للتكبير، ولكن كذلك لعموم الرفع ولا حذو منكبيه. يقولون إن التشبيه لا يقتضي مشابهة المشبه كل المشابهة بالمشبه به، زيد كالأسد هل يقتضي أن يكون مثله في كل شيء بأظفار وأنياب؟ ليس بلازم، يكفي وصف واحد وهو الغالب على الأسد وهو الشجاعة. وهنا يراد بكذلك في عموم الرفع، لأن مالك سيأتي فيما بعد أنه صلى الله عليه وسلم في غير تكبيرة الإحرام يرفع يديه دون ذلك، إذن رفع دون رفع. والذي يهمنا إثبات التكبير ورفع اليدين في عموم الصلاة، فهناك من يرى التكبير في جميع حركات المصلي ما عدا الجلسة بين السجدتين، والسجود من جلوس ليس فيه تكبير، ليس فيه رفع اليدين. أما بقية ذلك فإننا نجد الروايات عن مالك صاحب الموطأ تتعدد، منهم من يقول لا رفع إلا في الافتتاحية فقط، ومنهم من يقول الرفع في جميع ما جاء في السنة عند الركوع والرفع منه والهوي للسجود والقيام إلى الركعة الثالثة. ومن أعجب ما جاء ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، وبصرف النظر عن مسألة الفقه ولكن عن منهج العلماء في قضايا الخلاف، يذكر بأن بعض مشايخه وينعته بالفقه والأمانة والورع يقول سمعت شيخنا أبي إبراهيم وكان عالما فقيها ورعا يقول كان فلان لا يرفع إذا ركع، فقلت ألا ترفع فنقتدي به؟ فقال إن الجماعة على رواية أبي القاسم، وأنا لا أريد أن أخالف الجماعة في أمر مباح. وهنا هنا كلمة في أمر مباح وعدم رغبته في مخالفة الجماعة. إذا كان أمر مباح بمعنى يجوز رفع اليدين عند الانتقال ويجوز فعل ترك هذا الرفع ولا تبطل الصلاة، وحفاظه على موافقة الجماعة في أمر مباح أحب إليه من أن يفعل ذلك الأمر. يهمنا في هذا اتفاقهم على أن الرفع وعلى عدم الرفع لا يتعرض لصحة الصلاة بشيء، ويهمنا أيضا أن التكبير عند الانتقال لا يتعرض لصحة الصلاة بشيء، ولكن السنة الثابتة يجب الرجوع إليها والعمل بمقتضاها. وقد أفرد كما يقول ابن عبد البر مسألة التكبير، أفردها المروزي برسالة ونوه عنها في الاستذكار، وأفردها أيضا السبكي في رسالة وهي موجودة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وجمع فيها كل منهما ما ورد في ذلك من نصوص، وما ساقه ابن عبد البر في الاستذكار على الموطأ يعادل ويزيد على ما أفرده ابن السبكي في تلك الرسالة. فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى أحد هذين المرجعين، إما الاستذكار عند هذا البحث، وإما المجموعة المنيرية رسالة ابن السبكي خاصة فيما جاء في التكبير. ويقول ابن عبد البر وكذلك السبكي لقد جاءت السنة أو الأحاديث في رفع اليدين عند الانتقال والتكبيرة عند الركوع والرفع منه إلى آخره عن 13 صحابي يروون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرفع والتكبير عند الانتقال كما قال ابن عمر لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير، وكما جاءت السنة عن عدد غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيتبع مالك رحمه الله هذا الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن أبي هريرة وعن جابر في تعليمهم للصلاة، تعليمهم الناس للصلاة، يصلون ويرفعون ويكبرون ثم يقولون هكذا صلاة رسول الله. أقول أحدهم أنا أشبهكم صلاة برسول الله، وما أعظم هذا المنهج في التعليم. ولقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تعليم الصلاة عمليا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر أمام الملأ، وننظر ما صلى أمامهم في الأرض، لا يصعد على المنبر تيسيرا لرؤيته للجميع، وهذا من اتخاذ الوسائل المساعدة. فإذا به يكبر ويصلي، أي يقرأ ويرفع ثم يرفع ثم ينزل القهقرة ويسجد في أصل المنبر، لأن المنبر يصعد المنبر وكان من درجتين والثالث يجلس عليها، ثم ينزل القهقرة بظهره ما يستدبر القبلة ويسجد السجدتين، ثم تشهد وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا بين صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه الصلاة، فهكذا نقل أصحابه رضي الله تعالى عنهم الصلاة عمليا، كما جاء عن بعضهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله، وجاء عن بعضهم ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله، وتقدم لنا في باب باب الوضوء. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادات تلقين قولا وعمل، ثم هم بدورهم ينقلونه إلى إلى من بعدهم تلقين أيضا. وأقول أيها الإخوة وقد نبهت على ذلك سابقا، إن هذا المنهج التربوي أو التعليمي الثابت المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتبع في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جميع أنشطة التعليم عندنا لكان أولى من تلك المناهج التربوية التي تأتينا نظريا. ونحن نجد أن البعض لا أخذ يرجع، ونجد المدارس الآن وسائل إيضاح لا يكتفون بالنظريات إنما يأتون بالمحسوسات. وقد سبق إليه قد سبق إلى هذا المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم سابقا عمليا تأثرا بهذا الحديث، حينما كنت أدرس الحديث وجئت إلى صلاة الخوف. صلاة الخوف لو طلبت من 10 منكم الآن أن يصلوا منها سورتين أو 3 على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنتم درستموها في الحديث وفي الفقه لما استطعتم تطبيقها عمليا، لأننا لم نمارسها. نقرأ وندرس كما يقول عن أبي حنيفة رحمه الله، إمام جليل وجاء إلى الحج فأراد أن يطوف فجعل البيت عن يمينه حتى جاء طفل صغير من أهل مكة قال يا شيخ الطواف ليس هكذا، اجعل البيت عن يساره. قال والله إنه في كتبي والتي كسرتها بيدي. التطبيق شيء والأمر النظري شيء. فعلمت أني مهما بذلت جهدا مع الطلاب في تدريس صور تعليم صلاة الخوف لن أخذ بنتيجة. ماذا أفعل؟ أردت تطبيقها عمليا في الفصل، وأزحت بعض المقاعد وجئت بإمام وبمأمومين من الطلاب وصفين ونقلتهم في الصلاة حتى أتوا بالصلاة على أحسن ما يكون. هم علموها في العمل وزملاؤهم عرفوها بالنظر. وكان من الطريف أن التفت إمامهم إلي وقال ماذا أنا علمت؟ أنا أركع وأسجد ولا أعلم ماذا يفعل ورائي، فأنا علمتهم ولم أتعلم. قلت ثابت، الذين صلوا معك يتقدم منهم إمام ويصلي وتصلي أنت مع 2 آخرين. وهكذا وانتهيت من هذا الدرس بهذه العملية ولم أرجع إليه بعد. فنحن أيها الإخوة نعلم جميعا أن ما اختص به الدين الإسلامي أن السنة النبوية مدونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة وفي الكبيرة وخاصة في العبادات. ما من حركة تحركها رسول الله حتى حركة لحيته في القراءة، وما من كلمة قالها ولا من سورة أتى بها إلا وهي مدونة عنه صلى الله عليه وسلم. فها هو افتتاحية الصلاة، ها هي افتتاحية الصلاة. يذكر لنا مالك رحمه الله بما افتتح وفيما فتح وكيف وإلى أي حد، حذو منكبيه حذو أذنيه والجمع بينهما إلى غير ذلك. وهذا كما قلت من اختصاص السنة النبوية أن تسجل وأن تحفظ. وفي غير العبادات كما جاء عن ابن عباس لما ذكر في المسجد ولتلاميذه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فليجلس على اليسرى وليعتمد على اليمنى، فكان رجل من منهاه مار فقال يا ابن عباس تقول حتى علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال والله لقد علمنا كل شيء حتى القراءة. ثم بعد هذا يا جماعة بعد ما يعلمنا كيفية الجلسة في بيت الخلاء ماذا ينقص بعد ذلك؟ لا شيء. إذا علينا أن نأخذ من السنة وننظر بعد ذلك ما وقع فيه خلاف نرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين لنا العلماء وثم ابن عبد البر من أئمة المالكية المتأخرين والمنقول عن مالك بأن المفروض أو أن المطلوب إنما هو تكبيرة الإحرام فقط، لكنه يقول السنة والموجود عن عوام المسلمين، هكذا يقول ابن عبد البر، أنه تكبير عند الركوع وعند الرفع وعند كذا. فهذا من أئمة المالكية. فلو روى بعض المتقدمين ابن القاسم ولا غيره بأنه تكبيرة الإحرام فقط أنأخذ رواية أحد أصحاب الإمام أو نأخذ رواية الإمام بذاته وأتباعه من بعده؟ لا شك أن ما ثبت بالسنة وما دونه إمام المذهب أولى من قول بعض الأشخاص أو رواية من الروايات، إن كانت هذه رواية فتلك رواية أخرى، ورواية تقابل رواية، والرواية التي وافقت ما فسره الإمام بنفسه ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها الأولى ألف مرة. وبهذا نعلم كيفية افتتاح الصلاة، وهكذا كل أعمال الصلاة مدونة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا رفع من الركوع رفع يديه كذلك، ولكن كذلك هذه جاءت في عموم إيش؟ الرفع فقط لا في الكيفية، لأنه سيأتي أنها دون ذلك. وقال سمع الله لمن حمده. هنا يبحث العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهنا الإمام صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده. في بعض الروايات سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. فيأتي البحث عند العلماء إذا كان المأموم وقال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول المأموم؟ فبعض يقول المأموم ربنا ولك الحمد، فلكأنهم اشترطوا، الإمام يقول اعلموا بأن الله سمع من حمده، فهم يقولون ما دام سمع من حمده ربنا لك الحمد، يعني اسمع منا يا الله. ولكن سمع الله لمن حمده، سمع الله، هل سمع الله فقط لمن حمده ولا سمع هنا لها معنى آخر؟ الله سبحانه وتعالى سامع لكل شيء، بصير بكل شيء، عليم بكل شيء، فهو سميع بمن حمده، لمن شكر، لمن ذكر، لمن أقفل، إذن سميع لكل شيء. فلما سمع الله لمن حمده فقط؟ قالوا سمع بمعنى أجاب، يعني سمع سماع استجابة. إذن ربنا لك الحمد حمد لله من المأمون. فبعض يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والرواية الأخرى ربنا ولك الحمد. ويناقش البلاغيون في الصيغتين أيهما أبلغ وأولى، ربنا لك الحمد فكأنها جملة واحدة إثبات الحمد لله، ربنا لك الحمد تعادل الحمد لله، الحمد هنا معرفة، ربنا لك الحمد هنا معرفة، وقالوا أل للاستغراب، فكأنها جملة واحدة مبتدأ وخبر، ربنا لك الحمد، يعني الحمد لك يا ربنا. ولكن إذا قال ربنا ولك الحمد قالوا الواو عاطفة، أو الواو واو الحال، يرجح البلاغيون أن الواو عاطفة، عاطفة على أي شيء؟ على جملة محذوفة، ربنا استجب لنا ولك الحمد على استجابتك لنا. فإذا جاء بالواو تكون دالة على معنى جديد، عطفت ما بعدها على شيء قبلها محذوف يقدر بحسب المقام. ربنا يعني يا ربنا حذف يا أمدا، استجب لنا ولك الحمد على ما تستجيب. ثم يأتي بعد ذلك كلامهم على المأموم، هل يقتصر على ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، أو يقول كما قال الإمام إنما جعل إيه للحديث إنما جعل مؤتم به؟ فالشافعي رحمه الله يقول يقولهما معا، ومالك يقول يقتصر على الجزء الثاني ربنا لك الحمد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أو كما يذكر صاحب المنتقى وتكلم عليه الشوكاني، الرجل الذي قال عقب صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال الرجل سمع الله ربنا ولك الحمد ولك الشكر من السماوات ومن الارض ومن انا شئت من شيء بعد. مش لطيف. فلما انهى صلى الله عليه وسلم صلاته قال من المتكلم آنفا؟ سكتوا جميعا خافوا ان يكونوا قد احدثوا في الدين. قال من المتكلم آنفا؟ ما حد قدر يقول. حتى قال في السال من المتكلم آنفا ولم يتكلم الا بخير؟ قال انا يا رسول الله. قال قد رأيت 70 ملكا يبتدران ما قلت. فهنا يستدلون على ان للمأموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وله ان يزيد ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لا يفعل ذلك يعني الرفع في السجود. اما التكبير موجود حينما يكون جالس ويريد ان يسجد لا يرفع يديه من اجل السجود. واذا اعتدل جلس بين السجدتين لا يرفع يديه بين السجدتين. ولكن اذا اراد ان يقوم من التشهد الاوسط الى الرفعة الثالثة عند ذلك يرفع يديه. هنا يأتي مبحثان: مقارنة التكبير للحركة والرفع مع التكبير. هل يقول في افتتاحية الصلاة الله اكبر ويرفع يديه، او يرفع يديه ويقول بعد الرفع والهبوط الله اكبر، او يقارن بين الله اكبر؟ وهكذا عند القيام وعند الركوع، هل يقول الله اكبر وهو قائم ثم يرفع، او يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع، او يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده؟ وعند القيام من الجلوس الى الركعة التي تليها، هل يبدأ التكبير من نهوضه من الارض الى ان يفرغ قائما، او يمسك عن التكبير حتى يعتدل قائما ثم يكبر من قيام؟ بعض العلماء يقول التكبير محله القيام. ولذا لو جاء مسبوق والامام راكع فكبر وهو راكع تكبيرة الإحرام لا تنعقد له، لأن تكبيرة الإحرام ركن للدخول في الصلاة ووجهتها القبلة ومحلها القيام، وهو أتى بها في ركوعه. إذن مقارنة الرفع للتكبير هو رأي الكثيرين، وبعضهم يقول حتى يعتدل قائما ثم يكبر. ووجهة نظر الشافعي رحمه الله كما يحكيها النووي: حينما يرفع يديه وينطق بالتكبير يطابق الحس بالرؤية وبالسمع في نفس الدنيا بين يديه، ويملأ سمعه الله أكبر ويملأ نظره برفع يديه. وكذلك قالوا الإمام حينما يرفع يديه مقارنا ذلك للتكبير يكون وراءه من المأمومين الأعمى والأصم، فالذي لا يسمع يرى والذي لا يرى يسمع. فإذا كبر ورفع يديه علم من وراءه بدخول الإمام في الصلاة. الذي يسمع سمع التكبير، والذي لا يسمع وضع أبصر يبصر الإسراء في اليدين. حتى قالوا إذا لم يبلغ صوت الإمام في التكبير لجميع المأمومين ليعلمهم بالدخول، على المأمومين وراءه أن يرفعوا أصواتهم ليسمع كل من وراءه. وأخذوا التبليغ عن الإمام عند وجود حائل أو وجود مانع من بلاغ صوت الإمام مباشرة إلى المأمومين من صلاة الصديق رضي الله تعالى عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما أتي به صلى الله عليه وسلم يقال بين رجلين وجلس وصلى بالمسلمين، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله وصلى الناس بصلاة أبي بكر، فكان أبو بكر يكبر بتكبيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المأمومون يكبرون بتكبيرة من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان في الحرمين، وكان في هذا المسجد مكبرتان في بادئ الامر، مكبرة على الوضع السابق الحالي الان، ومكبرة في منتهى المسجد من الجهة الشمالية. فكان اذا كان المصلون عددا طبيعيا يكفي المبلغ الذي يكبر عن الامام الموجودين، واذا كان وقت الموسم وكثر الحجاج وصلوا حول المسجد كبر ايضا الذين هم في المكبرية الثانية في منتهى المسجد من الشمال ليسمعوا من وراءهم. اذا التكبير والرفع هل يكونان مقترنان او يبدأ باحدهما قبل الاخر؟ اما في تكبيرة الامام للافتتاح فيكونان مقترنان، واما في التكبير عند النهوض فالجمهور يقول كلاهما سواء، ولكن المحكي عن الشافعي بانه حينما يكون في قيامه ماذا يفعل وهو قائم؟ ماذا يفعل؟ يقرأ، مشغول بالقراءة. واذا كان في الركوع ماذا يقول؟ يسبح. اذا رفع من الركوع اذا ايش؟ يذكر هذا التسميع. اذا سجد يسبح ويدعو. ففي حركة قيامه من الارض الى ان يستوي يكون خال من الذكر او يشغل هذا الفراغ بهذا التكبير. فقالوا يشغل حركته الانتقالية بهذا التكبير، يشرع في التكبير عند شروعه من النهوض وينتهي بالتكبير بانتهائه معتدلا. فبعض يرى ايش ملأ هذا الفراغ بايش؟ بهذا التكبير. وبعض يقول لا، اذا رفع واعتدل قائما قال الله اكبر. اذا مهما كان الامر البحث الان في تثنيات للصلاة، والراجح فيما يقول او في التعليل لذلك انه حينما يشرع في القيام يشرع فيه في التكبير ليشغل هذا الفراغ حتى لا يكون هناك نقطة ايش؟ فراغ يمكن للشيطان ان يتدخل فيها، والله تعالى اعلم. فحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. كذلك سليمان بن يسار من علماء المدينة او من فقهاء السبعة يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في ذكرها بالاجمال، وتقدم لنا ايش التفصيل.